عن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشجب عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشجب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن مسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.